مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طول فترة الإحرام؟ مريض بشلل الأطفال لا يستطيع المشي بدون جهاز طبي، وفي الجهاز سيور من الجلد بها خيوط وكذلك حذاء، فما حكم الإحرام للحج مع ضرورة لبس هذا الجهاز طوال فترة الإحرام؟ ما يضر ذلك، الخيوط والحذاء الحج ما يضر كذلك، الحذاء يلبس النعلين ولو ما هو مريض، النعلين يلبسها المحرم فلا بأس، إنما ممنوع اللباس العادي إن سراويل عادية أو قميص أو يغطي رأس هذا ممنوع، أما يكون عليه رباط في ذراعه أو رجليه، رباط لمرضه أو عليه حذاء في رجليه، هذا ما يضر، لا يضر المحرم ولو كان غير مريض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.